وكنا قد وقفنا عند قول المصنف في صفحة 65 العلم. نعم. العلم تعريف قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله في تعريف العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر. يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. أولا، قد يسأل سائل: ما الذي أوجب أن يجعل للعلم أو أن يجعل للعلم عنوانا مستقلا، وما علاقته بأصول الفقه؟ الجواب على ذلك أننا قلنا فيما سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وأن المعرفة قد تكون علما وقد تكون ظنا، ولهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة الظن، لأن الفقه إما ظن وإما علم. فبعض الأشياء تدرك حكمها إدراكا جازما لا مرية فيه. تدرك حكمها إدراكا جازما لا مرية فيه، لا مرية عندك فيه، فيكون علما. وبعض الأشياء كالعلم بوجود الصلاة، والعلم بوجود الزكاة، والعلم بفرض الصيام، هذا إدراك جازم، هذه ما في شك، هذا يسمى علما. وبعض الأشياء تدركها إدراكا مع احتمال نقيض، فيكون ذلك ظنا. كعلمك بأن الزكاة في الخارج من الأرض، فيما إذا كان يكال ويدخر، يكون مطعوما يكال ويدخر مثلا، ولا تخرج الزكاة من القصب ولا من الفواكه ولا من الخضروات. هذا عندك ترجح عندك، لكن بظن، لأن هناك احتمال آخر وهو عموم الزكاة الخارج من الأرض، فهذا يسمى ظن. ما ترجح عندك هذا يسمى ظنا، ولا يسمى أصلا ظنا إلا إذا كان احتمالا راجحا عندك. فإذا الأحكام الشرعية إما أن ندركها إدراكا جازما لا مرية فيه، وهذا يسمى علم، كالعلم بفرضية الصيام أو فرضية الحج على من استطاع إلى ذلك سبيلا. وهناك إدراك ظني، وهو في المسائل التي فيها خلاف وترجح عندك فيها شيء، فهذا يسمى ظن. نعم. إذن لابد من معرفة العلم، ولهذا طالما المسألة فيها خلاف معتبر لا ينبغي أن تتفاوض ولا أن تبدع الآخر، طالما المسألة فيها خلاف معتبر، لأن قولك ليس بأولى من قولي ولا قولي بأولى من قولك، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. قوله: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والمقصود هنا إدراك الشيء الذي يمكن إدراكه، أما ما لا يمكن إدراكه كحقيقة صفات الله عز وجل وكنه ذاته فهذا لا يدخل تحت حدنا هذا، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه. هذا نقول إدراك، هذا إدراك فيه يسمى علما ولا ظنا. لا علم ولا ظن ولا نفس في هذا، لا ندخل في هذا، لأن التطلع إلى كل الذات ليس علما ولا ظنا، وإنما هو نظر محرم لا يجوز لنا أن نتفكر في كنه ذاته سبحانه وتعالى وأن نحاول التطلع إلى ذلك أبدا، ولا في كنه الصفات، كنه اليد، كنه المجيء، كنه النزول، كنه الالتواء، بل كل هذه الصفات معلومة عندنا، فإيماننا بها إيمان واجب لأنها معلومة عندنا، أما كيفها فغير معقول، أما كيفها فغير معقول، ولهذا حرم علينا التكييف سواء كان باللفظ أو بالعقل والفكر، فيحرم عليك أن تكيف لفظاً فتقول يا الله سبحانه وتعالى فتقول كذا وكذا، ويحرم عليك أن تكيف عقلاً فتمتنع من التكييف لفظاً لكن تتخيل صفة أو كنهاً أو كيفية لهذه الصفة بالعقل، هذا محرم. لكن لو عرض لك شيء فدفعته فليس محرم. إذن الأمور ثلاثة، أن تكيف بلفظك هذا محرم لا يجوز، أن تكيف بعقلك فكذلك، أن يعرض عليك شيء صفة لهذه كيفية هذه الصفة فتطردها فأنت لست بآثم ولا مؤاخذ في هذا. نعم، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه، الاستواء معلوم والكيف مجهول ولا يمكن أن نعرفه، لكن ندرك أن الاستواء هو العلوم وهذا الإدراك يسمى علما، لكن ندرك أن الاستواء هو العلوم، ولو أضاف الشيخ العلو علوم خاص هذا أضاف، فالاستواء علوم خاص، علوم إيه؟ خاص، لأن العلو على ثلاثة أقسام، علو قدر وقهر وعلو قهر وعلو قدر وشأن وعلو ذات، فهذا هو العلو بإطلاق، الاستواء علو خاص وهو علو بذاته سبحانه وتعالى وبذاته مستوى على العرش، وإنما نبهنا على هذا ليه؟ لأن المبتدعة بعضهم ما أنكر العلو، يقول بالعلو لكن يقصد بهذه اللفظة العامة عنده يقصد بها علو الإيه؟ علو القدر والشأن وعلو القهر، يقول لك نحن نثبت العلو، نحن نثبت العلو، وتظن أنت أنه وافق أهل السنة في ذلك، وهو في الحقيقة يخالف أهل السنة في علو الذات، ولهذا كما نفسر الاستواء بأنه علو خاص يكون أخف من أن نقول علو عام. نعم، فقوله إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، بعضهم قال جازما مطابقا، ونحن نقول لا حاجة لمطابقا ما دمنا قلنا على ما هو عليه، لأنه يكشف عن كلمة مطابقا، يعني لو حدث وقال إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا فصح التعريف، ولما كان فيه زيادة، ولما كان فيه زيادة، وقوله كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، فالكل يدرك هذا أو يدرك هذا، فما دمت قلت الجزء فمعناه أن هناك شيئا زائدا على هذا، فالكل هذا ضرب بالعقل، هذا علم لجميع العقلاء، فالكل إذا أكبر من الجزء. علو الذات، فالكل إذا أكبر من الجزء، ونحن ندرك ذلك إدراكا عقليا، الجزء أقل من الكل هذا علم، كل محدث لا بد له من محدث هذا علم، النية شرط في العبادة علم، لكن هذا علم عن طريق الشرط، والكل أكبر من الجزء علم ولكن عن طريق العقل. نعم، المهم أن الشيء إذا أدركته على ما هو عليه إدراكا جازما فهذا علم. نعم، وقوله فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط. البسيط لأنه غير مركب. وقوله الجهل البسيط مثاله أن يسأل متى كانت غزوة بدر. أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، فهذا جهل بسيط. لأنه جهل أبي مسألة واحدة، جهل التاريخ، ما عنده هذا، هذا يسمى جهل إيه؟ بسيط، يعني غير مركب. فهذا جهل بسيط. فإن سئل رجل عن سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده فقال لا أدري، فهذا جهل بسيط وأمثلته كثيرة. نعم، كل ما أقول لا أدري هذا جهل بسيط، كل مسائل فلا أدري لا أدري هذا جهل بسيط. ويدل على عليه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهذا جهل بسيط. وقوله وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه مخالف لما هو عليه ويسمى الجهل المركب. إذا اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب. سؤال: كيف يكون مركبا؟ الجواب: لأن صاحبه جاهل وجاهل أنه جاهل. يبقى هذا جهل مركب. مركب من شيئين: الأول أنت جهلت شيء واحد، هنا جهلت الحقيقة وجهلت أنك جاهل فأجبت بغير الحقيقة. سئل متى كانت غزوة بدر؟ قال في السنة الثالثة من الهجرة. قالوا أمتأكد؟ قال نعم متأكد، ما عندي فيه إشكال ما عندي فيه إشكال أن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا لو جزم، والجزم بالشيء لا يغير الواقع، نقول هذا جهل مركب. نعم. سؤال: وأيهما أشد قبحا، الجهل البسيط أم المركب؟ نعم. الجواب أن الجهل المركب أشد، وذلك لوجوه. أولا لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء على الشيء وهو جاهل به. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ثانيا أن هذا الجهل جهلا مركبا قد جهل قدر نفسه. أن هذا الجاهل جهلا مركبا قد جهل قدر نفسه واغتر بها، والجاهل البسيط متوقف عند حدود الله، لم يقف ما ليس له به علم وعرف قدر نفسه فقال أنا لا أدري ما أتيت علما كل شيء. أن هذا الجاهل جاهلا مركبا قد جاهل قدر نفسه، ولهذا وظن أنه عالم وظن أنه على علم، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان. نعم. ولهذا أنشدناكم بيتا أو بيتين من قصيدة حمار الحكيم طوبى. في قصة حمار قال حمار الحكيم طوبى لو أنصت الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم. إذن الحمار أحسن منه لأن الحمار جاهل بسيط وهذا جاهل مركب. طبعا هذه من قول الاستشهاد عن الله عن المصحف. وأما قول لو أنصف الظهر ما له ظهر زمن يقع فيه الإنصاف والظلم ويقع فيه العدل، لكن هو الذي لا ينصف الظهر ما ينصف. لو أنصف الظهر ما ينصف، ما ينصف الظهر الإنصاف، إنما الظهر زمن. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن هو ينسب شيئا من حوله إلى الظهر أبدا. يقول مثلا طوبة هذه كذا وكذا تفعل في الناس كذا، ومشير فعل فينا كذا وكذا، هذا لا يجوز. وإن نسبت إليها معتقدا أنها فيها تصرف في الأحوال وكذا كان مخرجا من الملة، كفرا مخرجا من الملة. وأما إذا قلت ذلك وأنت تعلم أن الذي يصرف الأمر هو الله سبحانه وتعالى فقد أثمت، لأنك نسبت لفظ الأمر إلى غير من فعل، فهي أزمنة فقط. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى وأنا الظهر يعني ما قصره بيدي الليل النهار وقلبهما كيف شاء وصرفهما كيف شاء. فالله الضاه بمعنى مصرف الضاه، مصرف الضاه. فهذه أزمنة فقط، ولا يجوز لا تعترض على زمن ولا تنسب إلى زمن شيء ولا تسب زمنا. فإن قال قائل فما قول، فكيف القول في قول الله هذا يوم عصيب، أيام الحساب؟ هذا من باب الإخبار لما وقع فيه. قل هذا يوم عصيب صعب مثلا، أو هذا يوم شديد الحر، فهذا ليس سبا ولا اعتراضا وإنما هو إخبار. فالأزمنة لا ينسب إليه شيء، زي القول المنسوب إلى الشافعي، قول مشهور سماه شاهد الأقدار، أو قول مشهور منسوب إلى الشافعي ما يحضرنا الآن، قول مشهور جدا، نعيب زماننا ولا عيب فينا. نعم أيوه. المهم في بيت فيها يعني أو قول الكثير شاء الأقدار، شاء الأقدار، شاء قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حديث زيد بن خالد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم صلى الصبح على إثر سماء على يوم الحديبية، قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطر ما بنوء كذا وكذا فكافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطر بفضل الله ورحمته فذلك إيه مؤمن بي كافر بي الكوكب. نعم. إن شاء الله، لأن سنن الله سبحانه وتعالى كونية جرب أن يحصل في هذا، في الصيف حار وفي الشتاء برد. من جهل ثم الحكيم كما يقال، والله أعلم فأنني لم أتتبع سيرته، أنه حتى الناس بالتصدق ببناتهم على غير المتزوجين صدقة لله، مثل ما يحثهم على التصدق بالدراهم للجائعين أو بالطعام للجائعين. هذا جهل. نعم. فيقال تصدق بالبنات عن البنين يريد بذاك جنات النعيم. جنات. جنات النعيم. فهذا جاهل، لأنه قال صدقة البيع أو صدقة البضع على صدقة الطعام. فأنت لو وجدت جائعا وقلت خذ هذا الخبز صدقة لله فهذا طيب تؤجر عليه، لكن التصدق بالأبضاع لا يجوز، فلا يحل البضع إلا بنكاح أو بضع يمين. نعم. البضع إلا بنكاح أو بضع يمين. هذا جاهل يغنى عن تردد. نعم. وقوله وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. عندنا إذا لم يكن الأمر علما فعندنا يبقى أن يكون ظن، إذا لم يكن علما فعلى ثلاثة أقسام: أن يترجح عندك شيء، اثنين أن يستوي الأمران، فإن ترجح عندك شيء فالذي ترجح عندك تسميه، لا ترجح تسميه ظن، والمرجوح يسمى وهم، وإن استوى الأمران فالشك، فالشك بينما ظن فعندنا الشك وعندنا وهم، فالمرجوح هو الوهم والراجح هو الظن، وإذا استوى الأمران فأنا ترجح أحدهم عن الآخر فهو الشك. نعم. وهذه المسألة واضحة، قد لا يدرك الإنسان الشيء إدراكا جازما، إنما يترجح عنده أو يتساوى عنده الأمران، يعني لم تدركه إدراكا جازما، لكن عندك منه بعض الشيء، فإما أن يترجح عندك أحد الاحتمالين أو لا يترجح. إن لم يترجح فهو شك، وإن ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم، هكذا قال العلماء. سؤال: فإذا قال قائل هل تجيزون للإنسان أن يتبع الظن في الأحكام الشرعية وكذلك؟ وعليه في مسألة الظن والشك يترتب بعض الأحكام، فمثلا إذا سهل الإنسان في صلاته فهذا له حالة، مثلا في ركعة ثالثة شك هي الثالثة ولا الرابعة، فإن استوى عنده الشك فله حكم، وإن تغلب وإن غلب عنده شيء فله حكم. إذا استوى الأمر ما يدعو ثلاثة ولا أربعة بالضبط فحكمه أنه يبني على تقاليد كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا ترجح عنده شيء فليبني على ما ترجح، فإن ترجح عنده الغالب ثلاثة يبقى ثلاثة، الغالب أربعة يبقى أربعة، لكن هناك لم يترجح شيء فيبني على الأقل واليقين اللي هو الأقل، ويأتي بركعة تجبر له هذا. إن كان قد صلى أربعا فالحمد لله، وإن كان قد صلى خمسا فقد جبر نقصان. وأيضا يترتب على ذلك السجود، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. إن كان لم يترجع عنده شيء فصلى رابعة يجبر ما عنده فهذا يكون سجوده قبل السلام، وإن ترجح عنده شيء قال والله يترجح عن ثلاثة أو أربعة وجزم بهذا وبنى على هذا فإن سجوده يكون بعد السلام. إذا من شك له حالته، حالة يستوي فيها الشك وهذا يبنى على الأقل ويسجد قبل السلام، وحالة لم يستوي عنده وإنما ترجح شيء فهذا يبني على ما ترجح عنده ويسجد إيه؟ ويسجد بعد السلام. دي مبنية على مسألة الإيه؟ التفريق بين الظن والشك. نعم. وكذلك في الأمور الواقعة أو لا تجيزون؟ الجواب: قلنا نجيز إذ تعذر اليقين أجزنا غلبة الظن، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. ففي كتاب قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة ثم ليبين عليه أو ليبني عليه. والنصوص في هذا كثيرة. سؤال: فليتحرى الصواب يعني غلبة الظن، دي الحالة الثانية اللي هو يبنى على غلبة الظن. سؤال: فإن قال قائل كيف تجيزون الحكم للظن وقد دم الله الذين يتبعون الظن فقال: إن يتبعون إلا الظن، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم للظن، وأنك إذا لم تتيقن أن هذا حكم الله في هذه المسألة فلا يحل لك أن تحكم به. فالجواب على ذلك أن يقال: إن الظن الذي ذمه الله، يعني استشكال كيف نجوز الحكم بالظن والله قد ذم الذين يتبعون الظن. نعم. الجواب على ذلك أنه أن الظن الذي ذمه الله هو الظن الذي لا يبنى على فرائض، لم يبنى على فرائض، ولهذا لم يجعل الله الظن كله إثما، كله إثما، بل قال: إن بعض الظن إثم. ما قالش إن الظن إثم، قال إن بعض الظن. فدل هذا على أن الظن قد يكون ظنا مشروعا متحاليا في إنسان الصواب، وظن آخر هو التخرص والافتراء والقول بلا علم والتخبط، وهذا هو المذموم الذي يذمه الله في النصوص الشرعية. المصطلح هو المصطلح، لكن تارة يقصد به معنى وتارة يقصد به معنى آخر على حسب الحال والسياق. قال سبحانه وتعالى مثلا، قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال سبحانه وتعالى ليس عليك هداه، وقال سبحانه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت الهداية له إنك لا تهدي، ونفى الهداية فقال إنك لا تهدي. المصطلح واحد هو الهداية، لكن المعنى مختلف. فالهداية هنا تحمل على هداية المنفية، تحمل على هداية التوفيق، هذه لا يملك الرسول. والهداية المثبتة تحمل على هداية الدلالة والإرشاد. والمصطلح واحد. نعم. فما عندنا تعارض في النصوص الشرعية أبدا، إنما التعارض قد يقع في فهم الإنسان، في فهم الإنسان. أما النص الشرعي ما تعارض، لكن يعلم من علم ومن علم وجهل ومن جهل. وقوله تعالى إن الظن لا يجري من الحق شيء، الإبعاد؟ لا، ما هو هذا محمول على ظن معين. إذا الظن عندنا ظن، ظن مذموم والتخرص والتقول بالعلم هذا لا يجوز، وظن مشروع وهو اجتهاد الإنسان في إدراك حكم شرعي ظني، أصلا هذا هو تعريف الاجتهاد. الاجتهاد مش أن تجتهد في الوصول إلى إدراك حكم يقيني، ده مش اجتهاد، ده محتاجش اجتهاد. وأنت تجتهد عشان تعرف الصوم، صوم رمضان ركن أو كذا ثم لا، ولا عين اجتهاد. ولهذا ليه قالوا لا اجتهاد مع النص أو في مورد النص الواضح الدلالة، فيش اجتهاد فيه، لأنه يشترك في معرفته العالم والعامي. لكن إيه هو الاجتهاد؟ يعرفه الأصوليون، يقولون هو بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني. إنما لو يقيني يبقى اجتهاد. يعني لما تعرف أن أركان الإيمان خمسة ما تسميش نفسك بقيت مجتهد مثلا. أنا من المجتهدين، ليه أعرف أركان الإيمان خمسة وأعرف الإسلام الخمسة وأعرف أركان الإيمان الستة بقيت من المجتهدين؟ لا، إنما المجتهد اللي عنده آلات يستطيع أن يدرك بها الأحكام التي تحتاج إلى نظر وإلى استدلال وإلى جمع بين أدلة وإلى ترجيح، هو ده المجتهد. والمجتهد يتفاوت. فإذا المجتهد المطلق هذا جل الأئمة الأربعة ومن على قدرهم، وفي عندنا المجتهد في المذهب اللي هو يعرف أصول إمامه وكلام إمامه، هذا يسمى مجتهد مذهب. وفي عندنا طالب العلم الذي عنده نظر في الأدلة لكن لا يسمى مجتهدا، لأن لم تكتمل آلات العلم عنده بحيث يرتقي إلى درجة المجتهد. نعم. قولي وأن تقول على الله طبعا الأحكام جلها ظني. لكن مش معنى يقول لي مش معنى الأحكام يعني جلها ظني وإن إحنا نعمل فيها بالهوى، ولكن أسباب ظني محتملة محتملة، أعمل بها بأي حاجة وخلاص. طلق واحد طلق زوجته ثلاثة، واحد طلق أو بلفظ واحدة يقول لك يلا يا خلاص تبقى واحدة، ولو حد خلا ثلاثة تبقى ثلاثة، النكاح بلا ولي هذا في خلاف خلاص ناخده. لا، لما بنقول الأحكام ظنية هذه في طبيعة ثبوتها، لكن من جهة العمل يجب على الإنسان أن يعمل بما ترجح عنده. فالناس على قسمين، مجتهد يجب عليه أن يعمل بما وصل إليه اجتهاد، اثنين عامي هذا يعمل بالفتاوى العلم، يسأل أهل العلم على وجه العمل لا على وجه تتبع الرخص، ويكون فتوى العالم بالنسبة له تكون فتوى العالم بالنسبة له كالنص بالنسبة للمجتهد. فكما أنه لا يسأل المجتهد إلا أن يعمل بالنص، كذلك لا يسأل العامي إلا أن يعمل بعمل بفتوى العالم، مش براحته. يعني من قد أحكام ظنية مش يلا بقى هيقة، ده جل الأحكام ظن، اعمل أي حاجة بقى خلاص ناخذ الرخص او على حسب الهوى في كل مساله من سبيل العلم. لا، احنا قصدنا بالظن ده يعني طبيعه الحكم نفسه. ففي حكم يقيني عندنا قطعي في جهة دلالتي وفي عندنا حكم ظني لباس بس. أما من جهة العمل فأنت إن كنت عاميا فسأل أهل العلم وعمل بفتوى، وإن كنت عالما فاعمل بما يترجح عندك. ولهذا مثلا مي واحد مثلا يرى أن الوضوء ينتقد بأكل لحم الجزور، ترجع عنده عالي ترجع عنده هذا، فذات مرة صلى أكل من لحم الجزور ثم صلى، ثم بعدما صلى تذكر أنه توضأ، فيقوم يقول لنفسه يلا وفي قول ثاني لمشي القول الثاني، لا هذا الصلاة باطلة في حقه ويجب عليه أن يتوضأ ويصلي. أما الآخر الذي ترجح عنده قول الجمهور خلاص هذا لا نقول له اعتراض. أما العامي فلو جاء مثلا يفهم عالما فقال العالم لا الأكل من لحم الجزور هذا يبطل ينقض الطهارة وبالتالي تبطل الصلاة، فهذا يجب عليه أن يعمل الفتوى هذا العالم. طيب لو سأل واحد عالم في جهة أخرى فقال عادي الأمر عادي هذا لا تجب عليه دعاه، لكن ما ينبغي أن هذا يسأل هنا ويسأل هنا ويسأل هنا ويسأل هنا ليحصل في آخر النهاية على فتوى تتمشى مع غرضه، لا يجوز. وهذا لا يصدق فيما نحن نقول إيه والله هو عامل بفتوى عالم وأنه رجل عامي، لا هو عامي بس مغرض، هو لا يريد الحق ولا يريد أن يعمل بالشرع وإنما يريد أن يعمل بالهوى، هذا ولو أصاب الحق في الفتوى إلى أنه آثم في غرضه. انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة جدا يتنبه إليها ونبه الناس إليها. نعم. تمام. أنا ممكن أعمل دي مرة جمع بين قول الجمع هذا ينكره بعض مشايخنا، ينكر مثل هذا أنك إني إن كنت طلبت الجمع، طلبت الجمع ما تكونش هذه مرة هذه مرة، وإنما طريقة الجمع إنك تحمل هذا النص على كذا وهذا النص على كذا، فإن حملت هذا النص على حال وهذا النص على حال فعملت بالأمرين هذا في حال وهذا في حال ماشي، لكن تقول مثلا عشان إيه أنا أعمل كده خروجا أجمع، فهذا ليس مسلكا علميا، هذا ليس مسلكا علميا، هذا مسلك تريح لراسك لكن مش مسلك علمي، مش مسلك إيه علمي. إنما مثلا ممكن أنا مثلا أقول أشرب قائما وأشرب جالسا، أشرب جالسا على أنه سنة هذا اللي ترجع عندي، وأشرب جائزا بعض وأشرب قائما بعض المرات لمثلا لأبين الجواز، فتكون عندي المسألة المترجحة الراجع عندي في جمع الجمع بين الأدلة أن السنة أن تشرب جالسا لكنه يجوز أن أشرب قائما، فأنا على الجواز مش لأنه أنا الحكم تايه عندي. فلو أنت عملت هذا مرة وهذا مرة لا أفضل منه أن تعمل بما ترجح عندك. سلم من تثق في دينه وعلمه واعمل بهذا المقتضى. نعم. كذلك القنوت لو كان يقنط خلف من يقنط ولو لم يترجح عنده القنوت لأنه مأموم فتابع هذا الإمام، فإن كان عنده أن الأمر هذا جائز وهو خلاف السنة خلاف السنة وتابعه بحق، أما إذا كان عنده أن الأمر هذا لا يجوز أصلا وهو بدعة فيقف ولا يتابع الإمام فيها. مثل هذه الهيئات الذي عليه علماؤنا أن الهيئات زي مثلا جلسة الاستراحة زي نزل على ركبتين زي وضع اليد اليمنى على الصدر بعد هذا، هذا إن كنت مأموما فتابع فيه إمامك ولو كان على غير ما ترجح عندك، لأن هذا من الهيئات ولأن الخلاف فيها قوي فتابع إمامك في هذا أولى من المخالفة. طب واحد يقول هذا الترجيح او هذا القول ينقض قولك الان الذي قلت فيه ان الانسان يعمل مترجح عنده هو لو نقول لا بل هذا دل عليه دليل في السنه في المتابعه الامام فيما هو اعظم من ذلك في ما هو اعظم من الهيئه وهو ما جاء في صحيح الحديث عبد الله بن مالك بن بحينه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من ركعتين قام الناس معه ولهذا الان لما نقول اللي يقوم الله بك يسبح له ولا يتبعه طب المتابعه دي في ترك ايه في ترك واجب في ترك واجب ومع ذلك تبعت بل ورد المتابعه في ترك ركن ازاي ترك ركن ترك ركن وهو القيام في الصلاه القيام مشروع مع القدره لكن ورد في الصحيحين من حديث ابو هريره واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمع فاذا كانت المتابعه في ترك الواجب وفي ترك الركن ورد بها الشرع فرض على المسلك مع الامام فكيف بالهيئه فتكون المتابعه في الهيئه اولى له من التخلف عنه ولو ترجح لك خلافه وبلغني الشيخ الباني رحمه الله قال بهذا يعني لو صليت خلف من يرسل اليدين من يضع اليدين طبعا الشيخ ما يرى وضع اليد اليمنى على يسرى الصدر بعد القيام ولكن لو قال صليت وراءه لا وضعت يدي اليمنى على يدي اليسرى على الصدر يعني متابعه لكن قد يقطع عليك حال الامام كان تصلي في الحرم الامام فين انت فين فهل تسأل تذهب الإمام وتسأل يا ترى الإمام بيسجد أو لا لا أنت تفعل ما تراه مسنونا بالنسبة لك أو تراه راجح بالنسبة طيب واصل على هذا قيس فرق إن كنت تراه بدعة وما عليه دليل فلا تتابع لأن هذا في مخالفة بالنسبة لك أما إن كنت تراه أنه خلاف السنة لكن يجوز خلاف السنة وأن القول به قول قوي وقد ورد بعض العمال الأدلة في هذا العامة فلا بأس أن تتبع في ذلك ومثل دعاء القنوت في الوتر فإن بعض أهل العلم ما يرى ومع ذلك فلا. ومثل الإطالة في الدعاء في القنوت في الوتر عند من يرى فالإطالة خلاف السنة لكن العلماء بالنسبة للمأموم مع الإمام يجرون كلاما لا يجرونه لو كنت تصلي منفردا او اماما. نعم. قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقول نعم نحن لا نقول على الله ما لا نعلم لكن نحن نعلم ان ربنا عز وجل لم يكلفنا ما لا طاقه لنا به وما لا وسع لنا به ونحن اذا درسنا نصا من النصوص لنستدل به على حكم المسألة فنحن بين أمور متعددة إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هذه هذه مسألة مهمة يستفيد طالب العلم يعني خط تحتها خط هذه قاعدة إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هذه المسألة كعلمنا بأن الميتة حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة فهذا واضح وإما أن نتردد في الحكم أي في دلالة النص على الحكم ترددا ليس فيه راجع ولا مرجوح فهنا يجب علينا أن نتوقف وإما أن يترجح عندنا أن الدليل دلالة ما ترجح هناك شيء توقف يعني إذا سئلت قل الله أعلم الله أعلم نعم وإما أن يترجح عندنا أن الدليل دال على كذا تسأل العقل فهل الأولى أن تحجم عما ترجع وتبقى متوقفا في حكم من أحكام الله عز وجل أو الأولى أن تأخذ بما ترجع عندك لأنك لا تجد أمرا يقينا في هذا لا شك أن العاقل يقول خذ بالراجع فهذا قدر أو قدر استطاعتك وما زال العلماء رحمهم الله يتبعون هذا بل إن بعضهم قد يتبع ما ترجع عنده مع بعضه مع بعده. مع بعده. نعم. ولهذا تجد العلماء لأنه يعمل ديانة بهذا. يعني بتهاجع إذا مع بعده. يعني عودي بالنسبة ديانة أنه هو بالنسبة إلى وعي سبعية. أنه مش بيعمل متوجه عند مع بعده يعني عن الحق. لا هو بالنسبة له مش بعيد قريب. نعم. ولهذا تجد العلماء رحمه الله يقولون هذا يحتمل وجهين والراجح كذا وكذا، لأنه ليس كل مسألة يمكن فيها الوصول اليقين، وإذ لم يمكن اليقين. لكن هل الإنسان ملزم بهذا المفتي ملزم بأن يذكر في كل مسألة خلاف؟ يقول مثلا مسألة خلاف وكيت وكيت وكيت والراجح كذا. لا، محل الفتية غير محل الدراسة. لو تدرس اذكر الأقوال واستوعبها وتناقش، لكن لو أنك تفتي افتي بما ترجح، تفتي بما ترجح عندك والعام يحتاج إلى هذا بس. نعم، لأن بعض الناس عنده تشبث في هذا أو تنطع. يقول ليه يا أخي أنت مثلا تقول مثلا أفتد كذا وكذا، المسألة ليس فائل لهذا القول، وهذا تضييق على الناس وحجر على الأقوال الأخرى وتفسير الله. كل اللي وزن أنت تقول ذي أحد وزن غير صحيح، لكن أنت تفتي بما ترجح عندك بس. العالم جاي سألك أنا طلقت زوجتي ثلاثة، قول له خلاص روح هي مرة واحدة ولا تعد إلى هذا، لا تعد إلى هذا. يجيك واحد يقول لا أنت الآن خلفت قول جمهور وكذا وما ينبغي أنك تقول بقى، وعد بقى قول للعوام العام 150 صفحة. في النهاية يقول أنا ما عادتش الإزمال أرض كما قال بعضهم لموت أبي أهون علي من نحوتي. مات أبوك أباك أبيك، قال لموت أبي أهون علي من نحوتي. نعم. وإذا لم يمكن اليقين فلا ندع عباد الله بلا حكم من شريعة الله، ولكن نحكم بما يغلب على الظن، ونحن في هذا لا نتبع الظن، بل أخذنا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعنا. ولو قلنا لأهل العلم لا تحكموا إلا بما علمتم أي يقينا، لبقيت كثير من الأحكام أو لبقيت كثير من المسائل معطلة عن الأحكام. سؤال، وهل تظنون أن المسألة التي فيها خلاف أن الحكم فيها مبني على علم؟ الجواب، الغالب أن الحكم فيها مبني على الظن، لأن العلم لا يختلف الناس فيه، لكن الظن يختلف، لأن الظن مبني على قرائن، والقرائن يختلف الناس في دلالتها أو في دلالاتها. فلهذا لو ألزمنا العلماء أن لا يحكموا إلا بما علم نتعطل كثير من الأحكام. إلا بما هو علم لتعطلت كثير من الأحكام، إن لم نقل أكثر الأحكام. نعم. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: واحد، علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. اثنين، جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثلاثة، جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. أربعة، ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. ضد المرجوح. خمسة، وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مراجع. ستة، شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. قوله مساوي. قوله، وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا، علم، يعني أن نعلم الأشياء. وقوله وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعجب، ولا سيما في الأمور المدركة بالحس والعقل من باب أولى، أن الإنسان يجزم أحيانا بالشيء ويقول ما عندي شك في هذا، ويكون الأمر على خلافه، فهذا هو الجهل المركب. وأحيانا يكون الشيء أمامه رأي العين ولا يراه لأن قلبه غاضب. أحيانا تمر في السوق فيلاقيك واحد من الناس ثم تمر بعد قليل يلاقيك آخر فيقول هل لقيت فلانا؟ فتقول ما لقيته، مع أنك قد تكون لقيته وسلمت عليه لكن قلبك غافل. فأطلق الصفحة كان هذا استطراد من الشيخ واضح أقسام العلم. أقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين النظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. قوله ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم به ضروريا بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلال ويشترك في علمه الخاص والعام كالعلم بوجوب الصلوات الخمس، فهذا شيء ضروري. يشترك في علمه الخاص والعام، يعني يشترك في علم العالم والعامي. فالمسألة إذا لم تحتج إلى نظر واستدلال وتنقيب وجمع وترجيح بين الأدلة فهذه المسألة يستوي في علمها العالم والعامي. فلو قلت ما أقتل المسألة الخمسة هل لا ينفرد بها العالم عن العامي؟ ولو قلت رجل أحدث في صلاته هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ هذه لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال ولا شيء. لو قلت مثلا رجل تزوج من أمه هل هذا الزواج صحيح؟ هذا لا يفرق فيه بين العالم والعامي، بل العالم والعامي على حد سواء. لكن وهذا يسمى بالعلم الضروري. وما معنى ضروري هنا؟ يعني أن يتطلع الناس إلى معرفته من غير نظر ولا استدلال. نعم. كالعلم بوجوب الصلوات الخمس، فهذا شيء ضروري بالنسبة للمسلمين لا يحتاج إلى نظر، فكلهم يعرف ذلك. والعلم بأن الكل أكبر من الجزء ضروري لا يحتاج إلى نظر، وكذلك العلم بأن الثلج بارد فهذا أيضا ضروري. والمهم أن هذه هي العلوم الضرورية، وهي ما لا تحتاج إلى نظر واستدلال ويستوي في إدراكها الخاص والعام. وقوله ثانيا النظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، أي لا يدرك إدراكا ضروريا بل لا بد فيه من نظر واستدلال. ومثاله العلم بوجوب النية في الصلاة. فلو قال قائل هل النية في الصلاة شرط للصحة؟ نقول نعم. هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى معرفة الأدلة ومعرفة أصل حد الشرط والركن والواجب. نقول بأنها شرط. أما تقول نية شرط ليه ما هو الشرط؟ أو تقول النية ركن ليه ما هو الواجب؟ فلا بد أن تعرف ما هي الحد والشرط، ما هي الشرط والركن والواجب حتى تقول. يبقى ده يحتاج إلى النظر، ولا هذا من العلم الضروري الذي يضطر إلى معرفته كل واحد؟ هذا يحتاج إلى النظر. لكن علمنا بأن شرط للصحة ليس ضروريا يضطر الإنسان إليه بدون نظر، يضطر الإنسان إليه بدون نظر ولا استدلال، بل يحتاج إلى نظر واستدلال. ولهذا تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ولو سألك سائل هل يجب في الوضوء المفروض؟ ولهذا تقول لقول النبي كذا وكذا، يعني أن النية شرط لقول النبي كذا وكذا. يبقى يحتاج إلى نظر وإيه؟ واستدلال. واستدلال حتى إلى استدلال. والاستدلال هذا يصدر من العامي، ولا العامي متبع للقول إمامه وعالمه؟ متبع. ما عندنا مدرسة. لو تروح دلوقتي لواحد مثلا تقول له من العوام أنت الصلاة دي وجبة ولا مش وجبة؟ خمسة يقول لك إنها هذه وجبة. لكن لو قلت اذكر الدليل على ذلك ربما ما عرف. إلا أن إحنا نعرف إن دي وجبة خلاص. ولو سألك سائل هل يجب في الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ فالعلم في هذا نظري، لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. فمهما رجحت قلت مثلا هذه أن النظر الاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل. ليه؟ ما الدليل؟ طيب هما مستحبتان في الوضوء والغسل، طيب ما الدليل؟ طيب هما مستحبتان في الوضوء واجبتان في الغسل. هذه أقوال أهل العلم، فلابد أن تعرف الأقوال وأدلة الأقوال. فيترجح عندك شيء قلت بالوجوب في الاثنين فلابد أن تعرف الأدلة على الوجوب، ثم تضيف إلى ذلك المعرفة أيضا بأدلة المخالف والرد عليه. مش ترجح ما عندك من الأدلة وتهمل الأدلة الأخرى، لا، إذا ترجع لك شيء فترجح يكون بعد ثبر هذه الأدلة، ثبر الأدلة المخالفة لك وكيف يترد عليها، حتى يكون المترجح عندك مترجحا بظن قوي. ولهذا دائما العلماء يردون على عدم إهمال خلاف في مسألة، مسألة فيها ستة أقوال، اوعى المسألة فيها أربعة وتناقش الأربعة وترجح أحد الأربعة وتسقط، لأن الراجح قد يكون في الخامس، أو أن تقول خمسة، لأن الراجح قد يكون في الثالث. فطالما المسألة فيها خلاف وأنت قلت بترجح قول عندك في هذه المسألة فلا بد أن تكون مستوعبا للاستطلاع. فإن قلت يا أنا لسه استوعب هذه الأقوال، ما هي ضرر هذه الأقوال؟ نقول إذا قلب إنما ترجح، ترجح وتفتي، ترجح بناء عليه وتفتي بناء عليه. لكن حسبك أن تقول مثلا والله هذه المسألة فيها كذا وهذا قول الشافعي، هذا قول مالك. لكن أنا أقول ترجح عندي فقط أن تقول هذا قول الشافعي، أو أن تقول الذي ترجح عندك مثلا قول الشافعي وأنت أصلا لم تطلع إلا على قول الشافعي، فترجح عندك كذا، قل هذا قول الشافعي. ماذا تقول اللي ترجح عندك قول الشافعي؟ ففرق بين المسألتين، لأن اللي ترجح عندك قول الشافعي يكون بمعرفة القول المخالف للشافعي والراجح في هذا كله. لأن بعض الناس لا سيما الذي يلزم شيخا واحدا ويتعلم على يد شيخ واحد يكون الراجح عنده دائما هو قول هذا الشيخ، بل وقد يناكح على هذا الراجح ولا يرى ان اصلا ان الخلاف لهذا القول يكون خلافا سائغا، ما يسمح له، وانما الذي يخالف قول شيخي مش خطا، مش هذا مخطئ، اذا خالف قول شيخ هذه بدعه، بدعه. فالذي خالف شيخ مبتدع، الذي خالف شيخ مبتدع في المسألة، ما يرى أن السنة في ميزان شيخ ويرى أن الحق والصواب في ميزان شيخ، لا. ولهذا وجدنا أئمة السلف يخرجون على أقوال مشايخهم الذين تربوا عليه، لأنه ترجح عندهم خلافه. اللي ابن القيم رحمه الله يقول في الزاد، زاد المعاد في كتابه الحج، وقد ترجح عند شيخ شيخ الإسلام أن الأنساك ثلاثة فراض وتمتع وقران. يقول الشيخ يقول ابن القيم وقد رجح أن الأنساك إنما يمسك واحد فقط، وأن هذا التدرج والاختيار كان ثم حكمه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن أبي صرافة لما قالوا يا رسول الله دخلت العمرة، لما قدمت عمرة الحج قالوا ألي عامنا هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد بل للأبد، يعني أن العمرة دخلت في الحج وأنه يجب التمتع. وهذا قول ابن عباس وقول الشيخ الألباني من المعاصرين. فيقول ابن القيم رحمه الله وقد ذهب شيخنا إلى كذا وكذا، يعني إلى إن الألفاء ثلاثة، لكن الحق أحب إلينا من شيخين، من شيخين. فأنت لا تنظر بنظارة الشيخ، ولكن انظر بنظارة الراجح مع توقيرك للشيخ وحفظك لقدره ولقدر أهل العلم، لا أن تكفي القول. نعم، فالمسألة تحتاج النظر والاستدلال، هذا يسمى العلم بها، يسمى نظر. وأما المسألة التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال يسمى العلم بها علم غرض. ليه أمر مختلف فيه بالعلم؟ فيكون هنا علم أم ظن؟ لا، وهنا العلم خلي بالك التقسيم، التقسيمات يا اخوان دائما التقسيمات تكون باعتبارات ليس باعتبار واحد، ولهذا قد يبدو لك اختلاف بين هذه الاعتبارات بين هذه التقسيمات. لا، باعتبارات، باعتبارات. فالتقسيم الذي مضى معنا العلم والظن يدخل فيه العلم الضروري بس، لكن العلم بهذه المسائل على قسم، علم هو نظر الاستدلال اللي هو الظن، نسميه علم بالمسائل، لكن هذا العلم علم ضروري ولا علم نظري؟ فنحن نسميه العلم بالمسائل، يعني علمك بهذه المسائل. فوصفك العلم هنا غير وصف، غير وصفك هناك أنك فيها قسمين علم وظن، لكن العلم بهذا الظن، العلم بهذه المسألة الظنية. وهل يمسح الإنسان على الكفين في الغسل من الجنابة؟ هذا علم نظري لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. سؤال علم خلافة، مسألة خلافية، وإلا فالعلماء مجمعون على أن الجنب لا يمسح على الخفين، وجب هذا كما جاء به صفوان بن عفان. لكن المقصود ان العلم بان الجنب لا يمسح يحتاج الى استدلال، ما يضطر ان الانسان مع هذه كده من غير استدلال، لا، هذا يحتاج الى استدلال. نعم. سؤال، ما فائده علمنا بان العلم ينقسم الى قسمين؟ الجواب، نقول بان العلم الضروري لا يمكن انكاره، والعلم النظري يمكن إنكاره، ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثباته بدليل، حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن ما يعلم بالضروري من دين الله إنكاره بالضرورة من دين الله، بالضرورة من دين الله إنكاره كفر. واحد ينكر الصلاة ويقوم الصلاة ويعيش في بلاد المسلمين، لا، هذا يكفر بهذا، هذا يكفر. واحد ينكر وجوب الصيام، هذا يكفر. واحد ينكر وجوب الحج عن مستطيع، ألا يكفر؟ واحد ينكر رسالة النبي، ألا يكفر؟ واحد ينكر الجنة أو النار، هذا كل ضروري. نعم. كالعلم بوجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا والربا ونحو ذلك، فهذا هي فائدة تقسيمنا العلم. لكن لو كان يعيش في بلاد غير إسلامية ولا يسمع، كل اللي عرفه عن الدين هو الشهادتين والصلاة، لكن لم يعرف قط إن في حد، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لأنه هذا حد المصطفى، هذا الذي عرفه وعلم به، هذا المصطفى. لكن لو عرفه وأنكر، لا، هذا يكفر. أما المسائل الخفية التي تخفى وتكون ظنية، فهذه المسائل لا تفرض الإنسان إلا إذا أقيمت الحجة عليه. العلم بأنه لا يستحق الدعاء إلا الله، هذا ضروري ولا هذا نظري؟ هذا ضروري، ما يدعى إلا الله، وأن المشركين ما حاربهم رسول الله إلا أنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص يا شيخ عبد الكلام، تعريفه، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسم اسمان أو فعل واسم. مثال الأول محمد رسول الله، مثال الثاني استقام محمد. الكلام في باب أصول الفقه ليست حاجتنا إليه أو إلى معرفته على سبيل التفصيل، لأن هذا معلوم من كتب النحو، لكن لا بأس أن نتطرق إليه. قوله الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، كل لفظ موضوع لمعنى يسمى كلاما، سواء كان فعلا او حرفا او اسما او جمله مفيده او جمله غير مفيده، فيشمل خمسه اشياء: الاسم والفعل والحرف والجمله المفيده وغير المفيده. المهم انه لفظ وضع لمعنى، فاصوات المدافع واشاره الاجراس او اشاره الاقرص لا تسمى كلاما لانها ليست لفظا. وما قاله النحويون في زيد في زيد مقلوب زيد مقلوب زيد مقلوب زيد لا يسمى اسما لانه ليس موضوعا لمعنى. فان قال زيد فهو كلام لغه لانه لفظ موضوع لمعنى. هو كلام لغه لانه لفظ موضوع لمعنى. وقوله اما في اصطلاح النحويين فهو اللفظ المفيد، فخرج باللفظ الاشاره ولو افادت معنى فلا تسمى كلاما، والكتابه لو افادت معنى لا تسمى كلاما. وخرج بقوله المفيد ما لم يفد او ما لم يفد فقولك فقولك قام اكل شرب، وقولك زيد وعمر وخالد، وقولك الى عن. هذا مر معنا في النحو، يعني مر معنا في النحو. هات من اول والكلمه اما اسم او فعل او حرف عشان ناخذ اقسام الاسم. لا ايه وقوله وكان في امه فعل او حرف كما الدليل على انه منقسم الى هذا الاقسام. 76 اخر الصف. فالاسم ما دل على بعض؟ وقوله والكلمه اما اسم او فعل او حرف. سؤال: فما الدليل على انها تنقسم الى هذه الاقسام؟ الجواب: الاستدراك. يعني ان علماء العربيه رحمهم الله داروا وجاسوا خلال الديار يتلمسون كلام العرب، فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثه: اسم او فعل او حرف. فالتتبع والاستقراء دل على هذا. ألف: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. هذا تعريف إيه؟ الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الثاني: ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق إثبات. الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. قوله: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، ما دل على غير على معنى. وهذا جنس يدخل في الفعل والحرف. يدخل فيه الفعل والحرف. ما دل على معنى في نفسه نقول هذا لا يشمل الحرف لأنه دل على معنى في غيره. وقولنا من غير إشعار بزمن هذا طرف يخرج الفعل لأنه أي الفعل دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن. وقوله نعم، يبقى الاسم دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، دل على معنى في نفسه ك ما يعني محمد إبراهيم، فدلت على العالمية وأنها أسماء لأشخاص، وخرج بذلك الحرف لأن الحرف ليس له معنى في نفسه ولم يأخذ معناه من غيره. ففي أو على ليس لها معنى في نفسها، ولا معنى في وحدها ليس لها معنى، لكن لو أدخلنا فيه في جملة فإنها تأخذ معناها من إيه؟ من هذه الجملة. إما تقول هذه في مثلا ظرفية، أو في بمعنى على، أو غير ذلك. قول من غير إشعار بزمن هذا يخرج الايه؟ يخرج الفعل، لان الفعل مشعر بالزمن، اما في الماضي تكون ماضيا، او في الزمن الحالي تكون مضارعا. يبقى اذا الزمن يختص بالافعال، ومعنى في نفسه هذا بالاسم والحرف ما ليس له معنى في نفسه بل ياخذ معناه من غيره. وقوله وهو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. هذا على سبيل المثال ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، على سبيل المثال الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ما يفيد الخصوص كالأعلام على سبيل المثال. ولا خصوص يفيد غير الأعلام، والإطلاق يفيد غير النكرة في سياق الإثبات، والعموم كذلك يفيد غير الأسماء الموصولة، لكن هذا على سبيل المثال. نعم. ونحن لا نقسم الأسماء إلى معرب ومبني، لأن هذا من شأن النحاة الذي يهمنا في باب الأصول دلالة هذه الأسماء. وإذا سبب ضغط الكلام في هنا أننا نتعرف على دلالة هذا الكلام دلالته. نعم. وقوله منها ما يفيد العموم يعني الشمول لجميع أفراد ما دل عليه، وقوله كالأسماء الموصولة، الاسم الموصول اسم دل على العموم، والاسم المحلى بأل غير العهدية دال أيضا على العموم، والعطف إن الإنسان لفي خسر، الإنسان أي كل إنسان، الإنسان أي كل إنسان دل على هذا العموم إيه؟ العهدية الإنسان، إن الإنسان، فإنسان كصورته مفردة هو الإنسان، إلا أنه دل على العموم، دل على العموم بصيغة بإيه؟ بأل، إن الإنسان مش إنسان معين شخص، لكن كل إنسان، الألف واللام العادية دي دلت على العموم. سؤال، كالأسماء الموصولة، هل هذا تمثيل أم حصر؟ الجواب، هو تمثيل لأنه سيأتينا ما يفيد العموم غير الأسماء الموصولة، وقوله ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، إذا قلت أكرم رجلا أكرم رجلا فهذه لا تعم كل رجل، إنما يراد بها رجلا واحدا، فهي لا تعم جميع الرجال، لكن فهي لا تعم جميع الرجال، لكن النكرة فيها شمول بدلي وليس شمولا عموميا، يعني لا يشمل كل رجل، ولكن رجلا معروفا في الذهن. سؤال، وهذا الفرق بين الإطلاق والعموم، فرق بين الإطلاق والإيه والعموم، فالعموم يشمل كل الأفراد اللي تدخل تحت هذا المعنى، لكن الإطلاق يكون نسبي. نعم. سؤال، فما معنى شمول بدلي؟ الجواب، يعني إذا قلت أكرم رجلا هي تعم كل رجل على سبيل البدل، فمثلا أمامي 100 رجل، فإذا قلت أكرم رجل تشمل أي واحد من هؤلاء على سبيل البدل، لكن لا تشملهم كلهم، يعني محتمل هذا. هذا شمول بدلي، يعني هذا صالح لأن يأخذ، وهذا صالح لأن يأخذ، وهذا صالح لأن يأخذ، يعني هذا بدل من هذا وهذا بدل من هذا، لكن لا يأخذ إيه؟ واحد بس. وما قال إطلاق فيه بقى؟ طالما لا يأخذ واحد، النكرة هنا عممت في المعنى، فكل رجل من هؤلاء صالح أن يأخذ، ده الإطلاق، يبقى صلاحية الجميع أن يأخذ، هذا هو الإطلاق، وده معنى الشمول البدني، مش الشمول العام الكلي، الشمول الكلي كله يأخذ، الشمول البدني هو واحد لا يأخذ، لكن الواحد ده مين؟ محتمل انت، وده محتمل انت، محتمل انت، محتمل الخلف، محتمل لهناك، محتمل لكذا، خد بالك، يبقى ده شمول، اسمه شمول ايه؟ بدلي، يعني ان كل واحد صالح ان ياخذ، لكن الذي سياخذ واحد، صلاحيه الجميع ان ياخذ، ده اسمه الاطلاق، خد بالك، لكن لما اقول اعطي الرجال، خلاص، كل سياخذ، كل سياخذ. أعطي الرجال، لكن أكرم رجلا، أكرم محمد، ما الفرق؟ شوف، أكرم الرجال، أكرم رجلا، أكرم محمد، دي الأنواع الثلاثة اللي ذكرها الشيخ، أكرم الرجال دال على العموم كل الرجال، يستثنى أحد أبدا إلا إذا في نساء ما تخلوش في هذا العموم. طيب، أكرم رجلا المكرم سيكون رجلا واحدا، لكن من هو؟ اي رجل في في في, في هذا الجمع فهو المكرم. فدل هذا على الاطلاق على الشمول، لكن شمول بدلي، بدلي يعني انت ممكن وغيرك ممكن وغيرك ممكن وغير غيركم ممكن وهكذا، لكن فالجميع صالح ان ياخذ، لكن الذي سياخذ ايه؟ صحيح. فلو اعطيت رجلا واحدا يبقى انا نفذت امرا. طيب اكرم محمدا شمول بدلي ولا خاص؟ خاص كالاعلام خلاص. اكرم محمدا يبقى هو محمد، ما عادش ينفع بقى غيره، ما عادش في حاجه اسمها شمول بدلي. يبقى الفرق إذن الذي بين الإطلاق والعموم أن العموم يشمل جميع الأفراد فتعم بالعطاء، ولهذا يخص في الوقت إيه؟ العام من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء يدل على العموم ألفاظ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل منه، ده خمسة ولا عشرة ولا خمستاشر ولا مئة ولا ألف لا يستوعب على ذلك كل من يحسن عمل، خذ بالك كل من يحسن عمل هذا عموم يشمل جميع الأفراد في الصفحة. لكن الناكرة أصلا مفيدة للعموم إذا كان في الإطلاق، إذا كان في سياق الإثبات، لكن إن كانت في سياق النفي نقول تفيد العموم. فما الفرق إذن بين الناكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق النفي؟ سياق النفي النكرة في سياق الإثبات هل تفيد الإطلاق؟ فكر الله. النكرة في سياق النفي ما يقصد من قوله اللي لدي أصدقاء فيه يشمل عموم كل قول، أو في سياق الاستفهام أو في سياق النهي. المهم نعم. لو قال هذا الرجل الذي أمرته أن يكرم رجلا أنا أكرم كل المال، نقول هذا لا يصح، هذا لا، هذا يخالف النص، إنما تكرم واحدا من هؤلاء على سبيل البدل، فلك أن تكرم رقم واحد أو رقم أو رقم عشرين أو رقم خمسين، وأما أن تكرمهم كلهم فلا. وهذا بخلاف العموم الشمولي فهو يشمل كل الأفراد على سبيل الشمول. إذن النكرة في سياق الإثبات هي من باب الإطلاق كقولنا، فقولنا أعتق رقبة، هل نعتق كل الرقاب ولا رقبة واحدة؟ طب إيه فين هي رقبة؟ خد بالك. يبقى إذن أي رقبة تصبح لهذا؟ بس إحنا عايزين رقبة أطعم مسكينا، فطر صائما. يبقى إذن انتبهوا لهذه المسائل مهمة جدا، لأنه من أدق الدلالات التفريق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد، هذه تحتاج إلى تفريق دقيق، إلى تفريق إيه دقيق. فمثلا أعتق رقبة هل تفيد العموم؟ هل تفيد الإطلاق؟ هتفيد الايه؟ الف. ليه قلنا اطلاق وما الشمول وما ناش عموم؟ مش علشان كده، من جهة المعنى ان هنا ده شمول كلي في العموم، وهنا ده شمول بدلي في الاطلاق. فاعتق رقبة صالح تكون رقبة ديته تكون غيرها وتكون غيرها وتكون غيرها، الوصف هذا الرقبة يصلح على كل ايه عدد يصح، لكن الذي سيعتق رقبة واحدة، رقبة واحدة. لكن أنا أقول إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، الرقاب يعني أخرج الزكاة لتعتق بها رقاب، يدخل الأسير ولا ما يدخل؟ يدخل الأسير. لذلك هل يخص هذا رقبة من رقبة رقاب اليمن، رقاب الحجاز، رقاب كذا، ولا كل رقبة؟ كل رقبة. نعم. يشمل أي رقبة على سبيل البدل لكنها مطلقة، فأي رقبة تعتقها تكون قد امتثلت. نعم. فقوله ما يفيد الخصوص كالأعلام، الأعلام يعني الأسماء التي وضعت علنا على مسماها مثل محمد، خالد، زيد، بكر إلى آخره. نقول هذه أسماء تفيد الخصوص ولهذا تعين مسماها، واسم الإشارة ولا يعين مسماها. فالفرق بين محمد وعلي فرق بين إبراهيم وزيد فرق. فقول أوصي إلى علي بن إبراهيم بثلث تركتي، غير أوصي إلى زيد بن محمد، لأن هذا اسم علم على فلان فيخصه الحب، وهذا علم على فلان فيخرج. الأعلام إذا تفيد الخصوص. نعم. واسم الإشارة يعين مسماه، إذن فهو دال على الخصوص. ب والفعل ما دل على معنى في نفسه. واسم الإشارة يعين مسماه كذلك. أعطي هذا الرجل، أعطي هذا الرجل، أشرت إلى هذا الرجل بيتعين لإعطاء هذا لهذا الرجل. نعم. والفعل ما دل على معنى اسم الموصول. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته لأحد الأزمنة، لأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماضٍ كفهم أو مضارع.